لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فموعدنا بمشيئة الله تعالى مع اللقاء الثاني من سورة مريم عليها السلام. وسبق في اللقاء السابق أن تكلمنا عن مقدمات السورة الكريمة، والسورة مكية كلها على الراجح، البعض استثنى آيتين 58 والآية 71، قال إنها مدنية، وذكرنا هذا بالتفصيل في المرة السابقة. السورة 98 آية، التاسعة عشر بترتيب المصحف. والسورة لها محاور نذكر بعضها، فمن هذه المحاور الرحمة، إن أبرز شيء في السورة الكريمة الرحمة، نجد هذا واضحا جدا في ثنايا السورة الكريمة، حيث وردت فيها الرحمة، أو يعني كلمة الرحمن وردت 12 مرة في السورة الكريمة بلا جانب كلمة الرحمة. يعني ممكن لو حطينا مثلا تكرار اسم الرحمن مع كلمة الرحمة ممكن توصل لعشرين موضع في السورة الكريمة. بدأت السورة بذكر الرحمة، ذكر رحمة ربك عبده إيه؟ زكريا. وأيضا قال الله عز وجل في يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا، يعني رحمة، حنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. ولما تكلم عن مريم عليه السلام وعيسى عليه السلام قال ايه؟ قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس وإيه؟ ورحمة إيه؟ منه، وكان أمرا إيه؟ مقضيا. كذلك في نفس السورة لما تكلم الله عز وجل عن إسحاق ويعقوب قال وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبي، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليه. كذلك اسم الرحمن، يعني قالت إني أعوذ بالرحمن منك، تمام، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، ها، إني قد جاءني، يعني وقالوا اتخذ الرحمن ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أنت واخد بالك؟ فواضح جدا محور الرحمة بشكل قوي في السورة الكريمة سورة مريم عليها السلام. كذلك من المحاور المهمة في السورة الكريمة أنها تحدثت عن عدد من الأنبياء، ذكر فيها 11 نبيا، يعني ذكر فيها زكريا ويحيى وعيسى وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وإسماعيل وإدريس وآدم ونوح، ذكر فيها 11 نبيا. كذلك السورة لها محور آخر أيضا، وهي تعظيم جريمة دعوة الولد لله عز وجل، لأن السورة كلها بتتكلم عن ده، يعني إيه؟ اتخاذ شريك مع الله أو ادعاء الولد لله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. كذلك من محاور السورة الكريمة المهمة القصص. فالسورة كما نرى اشتملت على قصة زكريا ويحيى ومريم وعيسى وإبراهيم وموسى وإسماعيل وإدريس، ولو بالتوسع في بعض القصص واقتراب في البعض الآخر. تمام؟ طيب. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: كافها يا عين صاد. يعني ذكرنا ما فيها من قراءات، أن هناك قراءة في هاء ويا الفتح الخالص والإمالة والتقليل. هي ي دي إمالة، هي ي دي التقليل. طيب عي المادة ده في ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والإشباع. تمام. طيب أبو جعفر بيسكت على كل حرف: كاف ها يا عين صاد، وبالتالي عنده ما فيش إخفاء بين عين وصاد زي ما بينا المرة اللي فاتت. طيب عند الوصل صاد: ذكر رحمة ربك عبده وزكريا. أكثر القراء على إيه؟ الفك. والبعض يضغم الدال في كلمة صاد في الذال في كلمة إيه؟ ذكر. صاد ذكر رحمة ربك عبده إيه؟ زكريا، بإضغاما إيه كاملا، يضغمه إضغاما كاملا. تمام. طبعا ده كده حبة إضغام متقاربين صغير متقاربين، لأن المخرج مخرج الدال ومخرج الذال متجاورين، يعني الدال من طرف اللسان مع أصول أد من من من من طرف اللسان مع أصول الثنايا العلي. طيب والذال من رأس طرف اللسان مع رؤوس الثنايا العلي. تمام. ففي تقارب في المخرج، وبالتالي هيبقى ده إدغام متقاربين صغير، متقاربين عشان في تقارب في المخرج، وصغير عشان الأول ساكن اللي هو الدال في كلمة صاد، والثاني متحرك اللي هو الذال في كلمة ذكر. تمام. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، كلمة ذكر ها يعني الله يذكر عبده ايه زكريا، لان الذكر ده مصدر، وكلمة رحمة بردك مصدر، ذكر رحمتي، فذكر مضاف ورحمتي ايه مضاف اليه. ماشي. طيب كلمة ذكر موقعها ايه من الاعراب؟ طبعا فيها اوجه ها. لا ذكره ده مضمومة يا جماعة، مش مفتوح ها. اقوى الاوجه اللي ذكرها النحويون فيها ان ده خبر لمبتدأ مقدر، تقديره ايه؟ هذا ذكر. هاي بالضبط كده زي سورة صاد. والبعض يرى ان كاف هايا عين صاد دي وقع موقع الايه المبتدأ، وذكر رحمة ربك عبده زكريا الجملة دي ايه خبر. خبر. تمام. والبعض يرى ان ذكر مبتدأ، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه، يبقى جملة إذ نادى دي وما بعدها خبر لهذا الايه المبتدأ. تمام. ولذلك جاءت القصص بعد ذلك بقوله ايه واذكر، واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب إسماعيل، ها واذكر في الكتاب إدريس. مش كده؟ على اعتبار ايه؟ على اعتبار ان كلمة ذكر يعني ايه؟ يعني المقصود بها كل هؤلاء. زي مثلا كلمة أرسلنا في سورة الأعراف، قال الله عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. طب وبعد كده وإلى عاد أخاهم. أخاهم ده إيه؟ أرسلنا أخاهم مفعول، مش كده؟ وإلى ثمود أخاهم صالحا، نفس الكلام. ولوطا يعني أرسلناه، أرسلنا لوطا، واخد بالك؟ وإلى مدين أخاهم، أرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا. فممكن إيه لوضوح المعنى، فبالتالي يعني إيه لا يذكر العامل، يعني ما دام ذكر أو أشير إليه أو فهم من السياق يبقى لا داعي لذكر. تمام كده؟ طيب، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. عبده ديت يا جماعة مفعول، مفعول. طب المفعول ده مش محتاج لفعل وفاعل، مش كده؟ محتاج، وهيجي مفعول لوحده كده وخلاص واتعمل لوحده، ولا حد عمله؟ هو في فاعل وفي فعل. طيب فين الفاعل والفعل هنا؟ هنا يا جماعة المصدر قام مقام الفعل. المصدر أنه مصدر رحمة وذكر، انتوا اختلفتم، وده فعلا صح ان بعض العلماء رأى ان هي عبده منصوبة بذكر اللي هو المصدر ده، والبعض العلماء يرى ان هو منصوب برحمة، والاثنين مصدر. يعني ايه؟ رحمة ربك عبده زكريا، رحمته بعبده، ماشي؟ ذكر ربك عبده زكريا، واضح يا جماعة كده؟ طيب، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. زكريا دي فيها قراءتين، قراءة بالقصر وقراءة بالايه؟ بالمد. ها؟ طبعا هنا لما تبقى بالقصر مش هتظهر عليه علامة الايه؟ الإعراب، ماشي كده؟ لكن في المد هتظهر، لأن هتبقى مد وهمزة، وبالتالي هيبقى مد متصل. فهتبقى مثلا هنا، هتبقى لو قلنا مثلا بالمد هتبقى الهمزة تشكيلها ايه يا جماعة؟ ها؟ منصوبة، لأن هو بدل من ايه؟ عبده، من عبده. أحسنت، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. طيب، هو زكريا كان نبيا عليه السلام، مش كده؟ طب ليه ربنا ما قالش ذكر رحمة ربك نبيه زكريا؟ لأن العبودية أشرف من النبوة، ولذلك ربنا عز وجل امتدح النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم المقامات بأنه إيه؟ عبد. في مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده. في مقام الوحي، فأوحى إلى عبده، ماشي؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، مش كده؟ فمقام العبودية أعلى الإيه؟ المقامات. ليه يا جماعة مقام العبودية على المقامات؟ لأن ده أعظم هدف مطلوب من خلق الإنسان والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ إلا ليعبدون. فكلما ارتقى الإنسان أو الجني في العبودية، كلما حاز أكبر قدر من الإيه؟ من الفضل. ولا شك أن أفضل الأنبياء، أفضل من عبد الله عز وجل الأنبياء، مش كده؟ وأفضلهم إيه؟ أولو العزم، وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعشان كده ربنا عز وجل بيذكرهم في معرض الشرف والامتنان بالعبودية، تكريما إيه؟ تكريما لهم، لأن هم اللي حققوا أعلى درجة في الغاية التي من أجلها خلق الله الإنس والجن. تمام كده يا جماعة؟ ده كلام ممتاز. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه. يبقى أذكر إذ نادى، هتبقى إذ هنا ظرف إيه؟ ظرف زمان، ماشي؟ ظرف زمان يعني هو بمعنى وقت، ها؟ وقت نادى ربه زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا. نادى، النداء هنا هل المقصود به النداء يعني مجرد النداء، ولا مقصود به معنى آخر؟ دعاء. مقصود به الدعاء، يعني مقصود به الدعاء. نادى ربه نداء خفيا. طيب نداء خفيا ليه؟ نداء خفيا لأن من آداب الدعاء أن يبقى دعاء إيه؟ خفيا. ادعوا ربكم تضرعا وإيه؟ وخفيا. واخد بال حضرتك؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فمن اداب الدعاء ان يكون ايه خفيا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر على الصحابه رضي الله عنهم وهم يصعدون وينزلون ويسبحون ويكبرون او يدعون الله عز وجل، فقال اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون ايه اصما ولا ابكما، انما تدعون سميعا بصيرا وهو يسمع. ماشي، يبقى ده معنى من المعاني ان الدعاء هنا خفي او النداء هنا خفي، عشان ده من اداب الدعاء. كذلك الدعاء هنا خفي ليه؟ عشان الرياء، عشان الرياء، لان الدعاء الجهر امام الناس هيبقى يخشى عليه ليه الرياء. الوجه الثالث انه قد كبرت سنه فلم يستطع الجهر بالدعاء، وهذا الوجه بعيد، لان الله عز وجل لا يحتاج الى ايه الى الجهر بالايه، الله عز وجل لا يحتاج الجهر بالدعاء. ها يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي عن ايه لما كان حول الكعبه بجوار الكعبه ثلاثه من الرجال، ها عظيمه بطونهم قليل فقه قلوبهم، فقال يعني قرشيان وثقفي او ثقفيان وقرشي، قال احدهم اترون ان الله عز وجل يسمعنا؟ فقال الثاني يسمعنا اذا جهرنا ولا يسمعنا اذا ايه اسررنا. فقال الثالث ان كان يسمعنا اذا جهرنا فيسمعنا اذا ايه اذا اسررنا. ماشي، ف الله عز وجل لا يحتاج الى رفع الصوت، بل السر عنده ايه علانيه. تمام، السر عنده علانيه. اذ نادى ربه نداء خفيا، وكمان نداء خفيا فيه معنى اخر يا جماعه. ايه هو المعنى الاخر ده؟ ان هو بيطلب ايه من ربنا؟ بيطلب الولد. فممكن النداء يعني لو سنه كبير كده هوت وزوجته عاقر، فبالتالي ربما استهزأ به بنو اسرائيل فاخفى دعاءه رحمه بهم، لان لو استهزأوا به هيبقوا ايه هيبقوا كفروا، مش كده؟ وربما لا يستجيب الله عز وجل هذا الدعاء، فيكون قد ستر الامر كله على ايه على بني اسرائيل فلا يعلمون به. واضح؟ اذ نادى ربه نداء خفيا. ايه نص الدعاء ده هو؟ نشوف كده الادب ناخده من الدعاء، من دعاء زكريا عليه السلام. قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا، واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله رب رضيا. شايفين الدعاء عامل ازاي؟ ربي يعني يا رب، ها اني وهن العظم مني، يبقى بيقدم الايه الاسباب التي من اجلها يريد ما يريد. اول حاجه انا كبرت في السن وعظمي رق ودق، ها واشتعل الراس شيبا يعني شعري شاب صار ابيضا، ها فاشتعل. احنا عارفين الاشتعال بيبقى في الايه في النار. طيب الاشتعال ده فيه معنيين يا جماعه، معنى التدرج ومعنى الاضاءه النور. في النار لما بتولع كده بتبقى الدنيا ضلمه كده، وتيجي مولع عود الكبريت كده وتولع مثلا في حاجه كون من القش مثلا او كده، فبالتالي النار دي اول ما بتبدا بتبقى بسيطه، وبعد كده بتزيد شيئا فشيئا، مش كده؟ فهو الشايب برضه بيبقى كده، بيبدا الاول شعره اثنين ثلاثه، يبدا بالتدرج كده هو تشيب بعض الشعرات بيضاء شابت وبعض الشعرات لا زالت سوداء، لغايه لما في الاخر ايه؟ ينتشر الشايب في الراس، بل ربما يعني يشيب الانسان اعلى الشايب ولا زال فيه شعر اسود، مش كده؟ فادي معنى من معاني الاشتعال اللي هو الايه؟ معنى التدرج. كذلك معنى اخر في الاشتعال اللي هو النور. ها فالشيب نور المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لما بعض الأنبياء سأل الله عز وجل زكريا تقريبا قال يا رب ما هذا الشيب؟ قال هو نور. فاللهم زدنا، يقصد الزيادة من إيه؟ من النور. تمام. فالشعر الأسود إشارة إلى الظلمة، والشعر الأبيض إشارة إلى إيه؟ إلى النور. يبقى في معنيه ذلك دي استعارة. تمام. واشتعل الرأس شيئا، إني وهن العظم منه، واشتعل الرأس شيئا، ولم أكن بدعائك رب شقيا. الدعاء هنا إيه معناه؟ الطلب. يا رب طول ما أنا بطلب منك لن يلحقني شقاء، ماشي؟ طول ما أنا بطلب منك أنت بس، مش بطلب من حد تاني، لن يلحقني إيه؟ شقاء. وبعض المفسرين يرى ان الدعاء هنا العباده، يعني ايه ولم اكن بعبادتك شقيا، طول ما انا على عباده على عبادتك يا رب متمسك بها، فبالتالي لا يصيبني الايه الشقاء، ماشي. لكن الاقرب للسياق هنا هي يا جماعه الدعاء اللي هو الطلب. ما هو فعلا الانسان طول ما هو عبد لله ويتعبد لله عز وجل لا يشقى. ما أنزلنا عليك القرآن إيه؟ لتشقى. خدت بالك؟ فالمعنى صحيح، لكن اللي هو أنسب للسياق هنا إيه؟ هل مجرد العبادة ولا المقصود بها الدعاء اللي هو الطلب يعني؟ ولم أكن بدعائك رب شقي. لحد الآن إحنا ما عرفناش زكريا عاوز إيه عليه السلام، بس عمال يعمل مقدمات ويجيب أسباب. ها لسه برضه وإني خفت الموالي من ورائي. بدأ الموضوع ايه يعني شوية كده، يعني يبان شوية خفت الموالي من وراء. الموالي جمع ايه؟ مولى. طب المولى ده يطلق على ايه؟ معناه ايه؟ يطلق على العبد، ها، ويطلق على السيد، ها، في يطلق على السيد. خدت بالك؟ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، يعني هي سيدهم هنا بمعنى السيد. طيب ومعنى العبد؟ مولى بني فلان، مولى بني فلان اللي هو العبد أو العتيق أو الموالي. خدت بالك؟ لكن في سورة النحل ما عرفش موجودة كلمة مولى. لا نشوف كده. لا ده برضو معنى السيد، وهو كان على إيه؟ على مولاه. خدت بالك؟ لا في ومواليكم، لا في ومواليكم وليس عليكم ومواليكم. خلاص. يبقى معنى الايه؟ العبد او المعتق او من ايه؟ من انتسب اليك بالولاء، وبمعنى السيد، وايضا بمعنى القريب، بمعنى القريب من القرابه، قرابتك يعني. فبقول إني خفت الموالي من ورائي، يعني قرابتي من أهلي، ها، أنا خايف على على على من هؤلاء، وإني خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقرا، فهب لي من لدنك وليا. يبقى ظهر هو عاوز إيه هنا؟ ماشي؟ فهب لي من لدنك إيه؟ وليا. طب أنت عاوز الولي ليه؟ اللي هو الابن يعني. يعني بيدعي ربنا ان يرزقه الايه؟ الولد. ايه الهدف؟ ما هو في واحد نفسه في ولد وخلاص، او مثلا ما خلفش خلاص نفسه يرزق باي حاجه، خدت بالك، ويلف على الدنيا بحالها وعاوز وخلاص على كده ركب مجال الولد خلاص. لكن لا، الانبياء ليسوا كذلك، لا يريد الولد من اجل ايه؟ حب الولد، وانما يريد الولد من اجل الدين، من اجل خدمه هذا الدين. قال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضي. خلي بالك، يبقى هو حدد حاجتين: الدعوة إلى الله وصلاح الابن ده. لأن ممكن يجي لك ابن ويطلع إنسان فاسد، إنسان شقي، فبالتالي انت كده ما عملتش حاجه، انت زدت هم على همك. لكن لا، ده هو عاوزه رضي، يعني يكون صالحا. رضيا أي مرضيا عند الله عز وجل، ماشي كده؟ طيب الدعوة، تحمل أعباء الدعوة، ها؟ واجعل يرثوني ورث من آل يعقوب، يبقى هيورثه يورث آل يعقوب إيه يا جماعة؟ النبوة والعلم، ها؟ النبوة والعلم، تمام؟ وليس المال. يعني ابن جرير رجح المال، وده طبعا أنا بستغرب له إزاي يعني إمام المفسرين يرجح هذا الأمر، لكن على كل هو قول من الأقوال. خلاص. طيب اللي بيأيد إنه مش المال إنه قال يرثوني يرث من آل إيه؟ طب قال يعقوب، يعقوب مين يا جماعة؟ يعقوب، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. طيب المسافة بين زكريا ويعقوب قد إيه؟ ده يعني عشرات القرون، واخد بالك؟ مسافة كبيرة جدا. فبالتالي آل يعقوب نفسهم كانوا انتهوا، لا مال لهم، وهم نفسهم كمان إيه؟ انقرضوا، ما عادش فاضل منهم حد. هيورث منهم إيه؟ هم دول أحسن حاجة عندهم النبوة، لأن طبعا تعرفين إن إبراهيم هو أبو الأنبياء كلهم بعد نوح، الأب الثاني للأنبياء، ماشي؟ نوح الأولاني كان أول رسول إلى الأرض، فهو أبو الإيه؟ الأنبياء وأبو البشر الثاني، وآدم أيضا كذلك. لكن إبراهيم بعد كده لما جاء إبراهيم كان كل الأنبياء الذين جاءوا بعده من إيه؟ من ذريته، من نسله، خدت بال حضرتك؟ فكان يعقوب جاء من نسله أنبياء بني إسرائيل كلهم، ها؟ وأما إسماعيل فجاء من نسله محمد صلى الله عليه وسلم فقط عليهم جميعا الصلاة والسلام، تمام؟ فبالتالي حيالت من آل يعقوب إيه اللي مشهورين به، اللي معروفين به النبوة والعلم والدين، خدت بالك؟ فيرثوني ورث من آل يعقوب. كذلك من ضمن الوجوه إن زكريا عليه السلام كان نجارا وصنايع، يعني صاحب مهنة، واللي هو صاحب مهنة وشغال على دراعه زي ما بيقولوا كده احنا بتعبيرنا، احنا ما بيبقاش حلته حاجة، اللي جاي على قد اللي رايح، واخد بالك؟ فبالتالي كمان الأنبياء هم أزهد الناس ايه في الدنيا، يعني لو حاجة زادت عليه هتصدق بيها، خدت بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ إن معاشر الأنبياء ايه؟ لا نورث ما تركناه ايه؟ صدق. خدت بالك؟ إن الأنبياء لم يورثوا ايه؟ دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا الايه؟ العلم، فمن أخذه أخذ بحظ ايه؟ بحظ وافر. طيب هنا يا جماعة في معنى مهم جدا لازم احنا ناخد بالنا منه احنا كمان. ايه المعنى ده؟ ان الحفاظ على المنهج، الحفاظ على الايه؟ على المنهج. يعني زكريا صاحب دعوة وصاحب منهج، وبعدين بص يمين وشمال حواليه في قومه ما لقاش حد ينفع لحمل هذه الأمانة واستمرارية هذه الدعوة والمحافظة على الايه؟ على المنهج. فبالتالي هو خايف على دعوته، خايف على منهجه، ممكن بعد كده يجي حد يموت الدعوة ما يكملش، او يجي حد يكمل بس ينحرف بالمنهج. انت معايا يا شيخ؟ فبالتالي زكريا عاوز حد يربيه على ايده بحيث يشربه المنهج ويشربه الدعوة، بحيث لما يموت زكريا عليه السلام يبقى في حد وراه يكمل. طيب اللي وراه يكمل ده ما هو مسؤول برضك ان يوجد جيل يتحمل هذا الهم، يشرب المنهج برضه ويتحمل هم الدعوة عشان الدعوة تستمر والخير يستمر. فده يا جماعة معنى مهم جدا لنا كلنا، احنا محتاجين المعنى ده، لان احنا شفنا حوالينا دعوات كثيرة بدأت بداية طيبة، ثم بعد ذلك منها ما حدث له انحراف عن المنهج، ومنها ما حدث له ضعف للدعوة وفاصل كبير بين الأجيال، خدت بال حضرتك؟ فأصبح أصحاب الدعوة ناس كبار في السن خالص، وبالتالي ما فيش شباب ولا في حاجة خالص، ويبقى الشيخ مثلا عنده 80 سنة أو 85 سنة والتلميذ عنده 30 سنة ولا 25 سنة، فصل كبير جدا في الانقطاع، كبير جدا في الأجيال، فبالتالي هيبقى صعب يعني ايه تفاهم واحد عنده 85 سنة مع واحد عنده 25 سنة، صعب. فلابد من تواصل الأجيال لحمل هذه الدعوة، لذلك دي أمانة في أعناقنا يا جماعة. من الله عز وجل علينا بالانتساب لهذا المنهج المعصوم، يبقى لازم نحافظ على المنهج بنقائه وصفائه زي النبي صلى الله عليه وسلم عمل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حملها لنا، شايلها لنا، يعني علقها بأعناقنا، لما قال إيه صلى الله عليه وسلم، قال تركتكم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، يعني تركتكم على المحجة الطريق الواضح، وبالتالي زي ما أنا ما سبتكم على كده أنتم تتحملون المسؤولية أن توصلوا هذه المحجة البيضاء إلى من إيه؟ إلى من بعدكم، ومن بعدكم إلى إيه؟ إلى من بعدهم، وهكذا. مش كده يا جماعة؟ فالمنهج ده أنت قضيتك أنت عايش عشان المنهج أصلا، ودي هي دي القضية الأساسية عند حضرتك. فبالتالي لابد أنك إيه؟ يعني تترك خلفك من يحافظ على هذا المنهج وعلى استمراريته، حافظ عليه بنقائه وصفائه ولا ينحرف، واستمراريته انه يستمر اجيال بعد اجيال تحمل هذا الايه هذا المنهج وتنقله الى من بعدهم، وهكذا حتى يبقى ده في ميزانك، ويبقى انت ما خنتش الامانه، لان انت لو قصرت يخشى ان تكون هذه خيانه للامانه من حضرتك. فبالتالي مهم جدا يا جماعه ان انا اول حاجه اتعلم المنهج تعلما صحيحا وبالتفصيل مسألة مسألة، والحاجة الثانية أننا لابد من إيجاد صف جيل لابد من إيجاد جيل يحمل هذا المنهج بصفائه ونقائه، وينشر هذا المنهج ويوصله إلى من إيه؟ إلى من بعده. هذه كان هم سيدنا زكريا، وينبغي ان ده يكون همنا كلنا. تمام كده؟ طيب. يرثني وارث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. طيب ما الدافع الى ان يدعو زكريا ربه بهذا الدعاء؟ ايه اللي خلاه يدعو الدعاء ده؟ هو ما دعاش من بدري ليه؟ لانه كان خلاص يعني حاطط في دماغه ان هو سنه كبير ومراته عاقر وخلاص، ايه خلاص بقى ربنا يتولى الدعوة بقى، أنا هنعمل إيه؟ أنا هيجي عليا وقت وحنموت وخلاص، ودي حاجة بتاعت ربنا وده دين ربنا وهو اللي متولى. لكن لما راح لمريم عليها السلام، إنه كان متكفل بيها زي ما حضراتكم عارفين، ربنا عز وجل قال وكفلها إيه؟ زكريا، فكان متكفلا بيها، اللي هو يبقى زوج خالتها. يا ترى زوج خالتها اللي هي ايه اخت اخت امها ولا زوج اختها هي؟ لان عيسى ويحيى ابني الايه الخاله، فيا ترى خالته خاله عيسى اخت امه ولا اخت جدته؟ على خلاف بين المفسرين، مفيش دليل طبعا على حاجه منهم. المقصود ان زكريا تكفل بايه بمريم لما ذهبت ايه لما ذهبت بها امها الى ايه إلى بيت المقدس، وكانت نظرتها للبيت وكده، فكانت طفلة صغيرة فهو تكفل بها عليه السلام. في قصة كبيرة كده هنبقى نحكيها في قصة مريم عليه السلام. مقصود إن لما دخل عليها وجد عندها أشياء هو ما جبهاش، يعني هو متعود بيجيب لها الأكل والشرب ويجيب لها حاجتها، فدخل عليها لقى عندها إيه شيء لم يأتي به هو. وقال بعض المفسرين وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الايه أنى لك هذا؟ قالت هو ايه من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لما شاف كده ده شجعه واداله الأمل أنه يطلب من ربنا، وما دام ربنا عز وجل يعني بكريم كده هوت، فأنا أطمع في كرم الله عز وجل وأطلب منه. تمام. هنالك دعا زكريا ربه، أما لقى كده دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. طبعا يا جماعة هنا هنا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة في سورة آل عمران. لحدد إيه نوع الذرية ولحدد الهدف من هذا الإيه الطلب، فجاء التوضيح في سورة إيه مريم، فهب لي من لدنك وليا يرثوني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. ولحدد كمان الأسباب التي دعته لهذا الإيه الطلب، هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الإيه الدعاء، مش كده يا جماعة؟ طيب فهب لي من لدنك وليا يرثوني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. لما قال كده ربنا عز وجل استجاب له. فاستجاب الله عز وجل له ولدعائه. تمام، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. طيب البشرة دي جت بعد الدعاء بجد ايه، والبشرة دي مين اللي وصلها لسيدنا زكريا؟ يبقى سؤالين، المسافة بين الدعاء واستجابة الدعاء، والبشرة باستجابة الدعاء من الذي وصلها إلى زكريا؟ نجد التوضيح في سورة آل عمران، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته فقال إيه الترتيب والتعقيب، يعني ما فيش فاصل زمن، يدوب هو خدت بالك نطق بالهمزة في كلمة الدعاء، فالملائكة على طول إيه بشرته. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي بالمحراب أن الله يبشرك بيحيى. يبقى دي جابت لنا حاجتين، الحاجة الأولى إن مفيش فاصل زمني بين الدعاء والإجابة، والحاجة الثانية إن اللي وصل البشرى لزكريا إيه الملائكة. بنلاحظ حاجة مهمة هنا يا جماعة، إن في سورة آل عمران مجمل، وفسر في سورة إيه مريم، وفي سورة مريم مجمل وفسر في سورة إيه؟ آل عمران. فين الكلام ده؟ هنا لما قال يعني زكريا لما قال يعني طلب نرقى هب لي من لدنك ذرية طيبة، ده مجمل سورة آل عمران. جاءت سورة مريم فسرت وفصلت هذا الإجمال بقول الله تعالى إيه؟ ها؟ إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ورث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. مش كده؟ واضح؟ شايفين بقى التفسير في مريم قد إيه؟ لقوله هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. يبقى ده الجمال في آل عمران والتفسير والتفصيل في إيه؟ في مريم. طيب بعد كده حصل إجمال في سورة مريم والتفصيل في سورة آل عمران. فين الإجمال؟ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. مش كده؟ فين التفصيل والتفسير؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. شايفين تفسيرها قد ايه هنا؟ ماشي؟ يبقى موضع واحد يا جماعه جمع بين التفصيل والاجمال بالتبادل بين الصورتين، مجمل في آل عمران فسر في سوره مريم، مجمل في سوره مريم فسر في آل عمران. مع ملاحظه حاجه كمان يا جماعه مهمه جدا عشان تاخدوا بالكم، ان سوره مريم ايه مكيه الله يفتح عليك، وسوره آل عمران مدنيه. ده دليل يا جماعة إن القرآن يعني ايه لا يتجزأ؟ كل لا يتجزأ، واخد بالك شيخ؟ وإن الزمان ملغى في حق الله عز وجل. يعني ايه؟ اما تقرأ كده في القرآن هتلاقي ان ما فيش عبرة بالزمان. يعني ايه؟ في الافعال، اتى امر الله، اقتربت الساعة، هي اقتربت ولا اتت؟ ها؟ فالزمان ملغي في حق الله عز وجل، لانه هو الذي خلق الكون، هو الذي خلق الزمان. وبالتالي حينما يعبر الله عز وجل عن اي شيء بفعل من وجهة نظر اللغويين لا يناسبه، نقول لا، الكلام ده في حقنا احنا ماشي، انما في حق الله لا. اديك شايف اهو صورة مكية، ومن اوائل ما نزل في مكة، فصل فيها ما انزل في سورة آل عمران، اللي هي من اواخر ما نزل. يعني سورة آل عمران يا جماعة نزلت في عام الوفود، لما جاء وفد نصارى نجران الى النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ بقى يسألوا عن عيسى وقصته، ونزلت قصة عيسى في أكثر من 80 آية في سورة آل عمران، والشبهات بتاعة النصارى والرد عليها والمباهلة والقصة الكبيرة دي كلها. دي كانت سنة 9 الهجرة. طيب يعني كم سنة فرق بين نزول مريم عليه السلام وآل عمران؟ ده مثلا لو قلنا مثلا سورة مريم ممكن تكون نزلت مثلا في بداية البعثة، ممكن في سنة الثالثة للبعثة أو الرابعة للبعثة تقريبا، واخد بالك؟ والثانية سنة 9 للهجرة. طيب أنت أدي 10 سنين قبل الهجرة وتسع سنين بعد الهجرة، يعني تتكلم 19 سنة 20 سنة مسافة بين السورتين. وتقرأ السورتين تحس أنهم بيكملوا بعض، بالذات في قصة مريم عليه السلام وقصة عيسى عليه السلام، مش وقصة زكريا برضو، ثلاث قصص دي كأن هما بيخدموا على بعض، بيكملوا بعض. حتة مفسرة في آل عمران مجملة في آل عمران تلاقيها مفسرة في سورة مريم، حتة مجملة في مريم تلاقيها. الله سبحان الله، شيء يعني سبحان الله متكامل. واضح يا جماعة؟ طيب هي سورة آل عمران شيخنا ما فيهاش آيات مكية؟ والله القصة دي على الأقل مدنية، الآيات اللي بتتكلم عن القصة دي مدنية، لأن سبب نزولها مجيء وفد نصارى نجران، وده كان في عام الوفود سنة 9 الهجرة، خدت بال حضرتك؟ طيب يرثوني وارث من آل يعقوب واجعله رب رضية، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. طيب لم نجعل له من قبل سميا، قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال ربي يعني ايه؟ يا ربي. واحنا عارفين النداء في البعيد شديد البعد، وفي النداء البعيد متوسط البعد، وفي القريب، وفي القريب شديد القرب، وفي الملاصق. سبق ان احنا فصلنا ده بالتفصيل وذكرنا الادوات اللي بتدل على ذلك، فاكرين؟ ذكرنا عمرتها، ذكرنا تاني. أيا ده ايه؟ شديد البعد. يا متوسط البعد. ها؟ أي قريب. شديد القرب. حذف الأداة الملاصق، مش كده؟ طيب يا زكريا، كلها في القرآن، كله موجود في القرآن. يا زكريا، لا أنا ما اقدرش أجاوب، يعني آية دي مش موجودة في القرآن، إنما يا هي اللي مشهورة موجودة كتير في القرآن. ألا يا ماشي؟ طيب يا زكريا، ربنا بيناديه بأداة النداء إيه؟ اللي هي متوسطة البعد، ماشي كده؟ طيب هو زكريا بعيد من الله ولا قريب من ربنا؟ قريب صح؟ طيب ايه بقى لازم فيها؟ ده هي تدل على البعيد او متوسط البعد على الاقل، الوسطة مكان. هنا يا جماعة المقصود البعد، بعد المكانة والمنزلة والشرف، تشريفها. ايوه بالضبط كده. طب ولما ربنا يقول يا ايها الذين كفروا، برضو بعض المنزلة والمكان، بس في الايه؟ في الضعف والحقارة. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. إنا نبشرك بغلام عرفنا من الوصف للبشر اسمه إيه؟ يحيى. تمام؟ طيب يبقى ربنا بشرك كم حاجة كده؟ بإن امراته هتحمل، ده أول بشارة. البشارة الثانية إنه هيبقى ولد. البشارة الثالثة إن ربنا هو اللي سماه. والاسم ده فيه بشرطين، بإنه ذكر وإنه هيعيش، ماشي كده؟ إن اسمه إيه؟ يحيى. خلاص. والشرف والفضل بتاعه لم نجعل له من قبله إيه؟ سمية. يعني ما سبقش في الدنيا بحالها إن حد اسمه يحيى غير إيه؟ غير يحيى بن زكريا. بعد كده كل الناس سمت يحيى، مش مشكلة، لكن ده كده أول واحد اسمه يحيى في التاريخ، ماشي كده؟ طيب يا ترى لم نجعل له من قبله سمية، يعني السمي؟ السمي اللي هو المثاني، المنافس، المكافئ، الشبيه، النظير. ده معنى إن فيه صفات ليست إيه؟ في أحد سبقه. ولا سمية لم نجعل له من قبل سمية، أي من تسمى بهذا الاسم. قولين صح؟ طب أنه أرجحهما يا رجل؟ سمية الاسم لم يتسمى بهذا الاسم غير. طيب في نفس السورة خدت بالك يقول الله عز وجل إيه؟ في وصفه سبحانه وتعالى هل تعلم له إيه؟ ده كلام على مين؟ على ربنا سبحانه وتعالى. فهنا هل تعلم له سمية يعني إيه؟ منافسا ونظيرا ومكافئا ومشابها؟ طبعا قطعا مفيش. وكمان هل تعلم له سمية أحد تسمى باسم الله عز وجل، اسم الجلالة الله؟ ها؟ يبقى ممكن الاثنين الرأيين ينفعوا مع ربنا في كلمة ايه هل تعلم له سمية، ومفيش تعارض ايه بينهم. لكن في يحيى لابد تختار رأي منهم، والراجح انه لم نجعل له من قبل سمية اللي هو اسما هذا الاسم يحيى ليس لأحد قبل ابن زكريا عليهما الصلاة والسلام. في الله. نعم. وفي الله. انت سرحت يا حاج. ماشي. هنا العلو شفنا السمية، مش معنى العلو. لا بيتكلم عن السمية مش السمو. الله أعلم يعني. ماشي. طيب لم نجعل له من قبل سمية. قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. يعني يا ربي أو ده نداء الإيه الملاصق بقى هو قرب شديد بقى من غير أداة خالص. وده هنا قرب مكانة مش قرب مكان، يعني هو قريب من ربه لدرجة أنه لم يحتاج إلى إيه إلى أداة نداء ينادي بها ربه سبحانه وتعالى. قال ربي يعني قال إيه يا رب. أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. يعني يا ربي إزاي هيكون لي غلام وامرأتي عاقر ما بتولدش وأنا بلغت من الكبر عتيا؟ طبعا بعض المفسرين يا جماعة بيدعي أن زكريا كان عقيما أيضا، والكلام ده غير مقبول بالمرة. ليه؟ أولا لأن ما فيش دليل أنه كان عقيما. ثانيا أن الله عز وجل حبى الأنبياء بأكمل الأوصاف، أكمل الأوصاف البشرية، فبالتالي هذا نقص انه ما بيخلفش، هذا ايه نقص. لكن كون زوجته عاقرا وارد، ممكن تبقى مراته كافرة كمان زي مرأة نوح ومرأة ايه لوط عليهما الصلاة والسلام. فالانبياء اكمل الناس خلقا وخلقا عليهم جميعا الصلاة والسلام. ماشي. طيب امالي وقد بلغت من الكبر عتية؟ طبعا بعض المفسرين قال انه عتية اي اعلى السن والعتو في الشيء أعلى في أي شيء، يعني العتو في في في, في أي شيء أعلى، زي مثلا العتية في السن يبقى أكبر سنا. طيب عتيا في الايه، في الصلاح، المبالغة الغاية في الصلاح، ها عتيا في الفساد أيضا. نقول لك ايه عتو، خدت بالك، او عتى يعتو، ف العتاه، يقول لك العتاه والجبابره، العتاه اللي هم ايه بلغوا الغايه في الاجرام والفساد والعياذ بالله تبارك وتعالى. فكل من بلغ الغايه في شيء يصلح ان يطلق عليه عتيا او عسيا بالسين، الاثنين بمعنى واحد، عتى يعسو وعتى يعتو، مش كده؟ ولذلك ورد في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما انه بيقول يعني انا قرأت القرآن كله ولم اعرف هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها عتيا ام عسيا. بغض النظر عن صحة الأثر او عدم ذلك، لكن هما الاثنين بمعنى ايه، بمعنى واحد، ماشي؟ طيب يبقى كده مفيش دليل على ان زكريا عقيم عليه السلام، وايضا الانبياء اكمل الناس خلقا وايه وخلقا. طيب امرأته عاقر وارد زي سيدنا ابراهيم، ها بلغ 100 سنة او 120 سنة ولم يولد له، مش كده؟ وبعدين ربنا عز وجل رزقه بايه، بإسماعيل، وبعد كده رزقه بإسحاق زي ما احنا عارفين، مش كده ولا ايه؟ مش قال له رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك لا اله بتاعت سورة ايه؟ سورة الصفات، وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام ايه؟ حليم، اللي هو اسماعيل، وكان دي اكبر ابناء ابراهيم عليهما الصلاة والسلام. بعد كده جاء إسحاق، حملت سارة وولدت إسحاق، ومن وراء إسحاق إيه، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ولد أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. أه؟ وفي سورة الذريات ربنا عز وجل قال إيه، سكت وجهها وكانت عجوزا عقيما. أيوة، يعني هنا في سورة هود قالت عجوز، بس سورة الذريات عجوز إيه عقيم، تمالك. وبعدين في ابراهيم ما جاتش سيره خالص انه عقيم، هذا بعلي شيخا، يعني بعد السن ده كله هنخلف عيال. ولذلك حتى النهارده في ناس بتنكسف، يعني برضه لما بيبقى كبير في السن كده ومراته بتخلف بيبقى مكسوف مثلا، يعني بيبقى مكسوف مثلا عنده 70 سنه ومراته بقى لها سنين ما خلفتش وجايه بعد العمر ده كله هتخلف، فبالتالي بيبقى هو مكسوف. ممكن هي يكون عندها 40 سنه 45 سنه وترزق بالولد، هو مثلا عنده 60 سنة 70 سنة، فيعني ايه ده جده، خدت بالك؟ فبالتالي في ناس بتستعي بالحكاية دي، خدت بالك؟ مقصود يعني ان الانبياء اكمل الناس خلقا وخلقا، خدت بالك؟ فهو يقول ان يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. ان هنا يا جماعة تعجب، هنا بيسأل عن الكيفية، ليس شكا في قدرة الله عز وجل، أه؟ ولا شكا في في خبر الله سبحانه وتعالى، لأن برضك بعض الإسرائيليات الكاذبة بتقول إن الشيطان وسوس له وقال له إنه بشرك بغلام ديت من الشيطان وليست إيه من الله. فطبعا يا جماعة ده كلام باطل، لأن يعني لما يبقى نبي من الأنبياء لا يستطيع أن يفرق بين الوحي والشيطان، دي مصيبة، ها دي مصيبة. يعني ايه امال هيؤمن على الدين ازاي؟ كما قال عز وجل في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال له مش انت لوحدك، يعني وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته، الا اذا تمنى يعني قرأ تلاوة، القى الشيطان في امنيته، يعني ألقى الشيطان في قلوب بعض السامعين في تلاوته، يلقي في قلوبهم كلاما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي في قلوبهم، ثم يحكم الله آياته والله أعلم ليجعل ما يلقي الشيطان. وإيه الإلقاء هنا فين يا جماعة؟ في قلوب بعض السامعين وليس على لسان النبي المتكلم بالوحي، لأن الوحي معصوم. تمام، ده كلام ممتاز. طيب، قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. إذ هنا التعجب من قدرة الله، وده مش وحش، يعني كل الإنسان خلاص هو مؤمن بقدرة الله وعنده يقين ومصدق لأمر الله عز وجل وكده، بس هو بيتعجب. طب ما كلمة سبحان الله إيه؟ تعجب. يعني كيف يا شيخنا تعجب؟ أن بمعنى كيف للتعجب؟ بمعنى كيف للتعجب، يسأل عن الكيفية وليس على أصل الأمر. طيب زي سيدنا إبراهيم. إذا كانت التعجب يا شيخنا فكان بيدعي ليه طيب؟ ممكن تكون ما هو دلوقتي يعني إيه؟ زي سيدنا إبراهيم يا شيخ. ربي أرني إيه؟ كيف تحيي الموتى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إيه؟ من إبراهيم. طب هو أصلاً يعني إبراهيم شك؟ ما شكش. وبعدين نحن أحق بالشك من إبراهيم، هل النبي صلى الله عليه وسلم شك؟ وليكون من الموقنين. ما شكش. فبالتالي الموضوع هو الشك. خدت بالك؟ يعني إيه؟ انتقال من علم من من من من حق اليقين إلى عين اليقين. خدت بالك؟ يعني إيه؟ يعني هو دلوقتي زكريا لما دعا ربه ان ربنا يرزقه الولد وربنا اخبره واستجاب له، خدت بالك؟ ده هو ساعة ما دعا كان عنده علم اليقين، وساعة ما الملائكة اخبرته ها حق اليقين. طيب اقصد عين اليقين، لما عاوز يوصل لايه؟ لحق اليقين بقى، عاوز يوصل لحق اليقين، فبيدعي ربنا عشان كده بأن يكون لي ولد ولم يمسسني وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك، كذلك قال ربك هو علي هين. يعني ايه كذلك؟ بنلاقي كلمة كذلك كتير جدا في القرآن. أمرنا كذلك، يعني ده قول من الأقوال، الأمر كذلك. وبعدين يبدأ كلام جديد، قال ربك هو علي ايه هين. خلاص. طيب قول تاني بيقول كذلك، الكاف دي للتشبيه، وذلك إشارة إلى مذكور، خدت بالك؟ طيب لو تعاملنا مع الكلمة بهذه الطريقة يبقى الكاف تشبيه واللي بعدها مشبه والمشار إليه مشبه به، صح؟ يا ترى إيه المشار إليه كلمة ذلك هنا؟ يعني إيه؟ استجابة الله عز وجل. مش ده أنت لما تقرأ الآيات أصلا من أول السورة حد هنا، إيه اللي ممكن يعني يصلح أن يشار إليه؟ استجابة الله عز وجل. يعني كذلك، يعني كما استجبنا لك فكذلك ايه نرزقك الولد، يعني قدرتنا ايه مطلقة، مش كده؟ طيب قال كذلك الله ايه، قال كذلك ايه هو علي هين. قال لا، هو علي هين، هو في شيء في حق الله هين وشيء صعب، ولا كله بكلمة كن؟ طيب امال ايه هين ده؟ تقريب لذهن السامع، ده تقريب لذهن الايه السامع، ان كان انت بتقيسها بالهين والصعب او الهين والاهون فده هين. يعني الله عز وجل كن يرزقك الولد وانت في هذا السن وامرأتك عاقر، هذا هين عند الله عز وجل، مع ان الامر بالنسبة لغير ربنا امر مستحيل، صح؟ يعني واحدة عاقر ما بتولدش وزوجها راجل كبير في السن، فبالتالي يعني مستحيل مستحيل، لكن في قدرة ربنا ما فيش ايه، ما فيش مستحيل. تمام، وكبر السن يعني حتى لو عند البشر العاديين يعني ايه، يعني يجعله ضعيفا عن الجماع او ربما يعني ينقطع من بعضهم مثلا المنية أو كده وليست له قدرة على ذلك، لكن في حق الأنبياء لا، الأنبياء أعطاهم الله عز وجل قوة يعني شديدة. ها يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 4000 رجل، مش كده؟ 30 ولا 4؟ ها 30 ولا 4000؟ يعني 4000 رجل، يعني ما وفيها 40 بس أنا مش فاكر التفصيل بتاعها، يعني أنا يعني ده اللي أنا فاكره. ماشي المقصود يعني الرجل سيعطى قوة 100 رجل في الجنة. تمام. طيب يبقى مثلا لو أوتي قوة 40 رجلا يبقى في الجنة ممكن يبقى إيه 4000 أو كده، الله أعلم. يعني المهم إن الأنبياء ربنا عز وجل خصهم بخصائص ليست إيه، ليست لغيره. يعني إسماعيل ولد عليه السلام وسيدنا إبراهيم عنده 90 سنة وفي رواية 120 سنة، فسن كبير خالص. تمام. قال كذلك قال ربك هو علي إيه هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، يعني أنت كنت عدم يا زكريا والله عز وجل خلقك من عدم. فلو قلنا فيه سهل وصعب هيبقى خلقك من عدم أصعب من كون زوجتك العقيم تلد، مش كده؟ الإنشاء أصعب من الإيه؟ من التعديل. يعني لو حضرتك مثلا عندك ترابيزة موجودة ومتكسرة سهل إنك أنت إيه؟ تصلحها، لكن أنت عايز تعمل ترابيزة من جديد ومفيش خشب هتعمل إيه؟ صعب. لكن ربنا طبعا ما فيش في حقه سهل وصعب. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك إيه؟ ولم تك شيئا. تمام كده يا جماعة؟ طيب احنا وصلنا الى قوله تعالى قال رب اجعل لي آية، قال آياتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، يعني للحديث بقية ان شاء الله تبارك وتعالى. هل حد عنده دروس مستفادة بالإضافة لما ذكر؟ إن الإنسان إذا أراد شيئا لا بد أن يقدم بين الله عز وجل قبل أن يدخل عليه، يعني أدب مع الله سبحانه وتعالى بالطلب، يعني الثناء على الله وذكر الأسباب لحاجة. نعم تمام تمام. ودي برضو الواحد ما يقولش يا رب اديني كذا على طول، لا برضو الواحد إيه يعني يعمل مقدمات كده. ها زي الفاتحة ماشي، وزي طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني في أثناء الدعاء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ختام الدعاء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي بن كعب أجعل إيه يعني ثلث صلاتي إيه لك، قال وإن زدت فهو خير، أجعل شطر صلاتي لك، قال إن زدت فهو خير، قال أجعل صلاتي كلها لك، قال إيه إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. تمام. نقول إن الدعاء بيشمل جميع العبادات، بيحتاج إلى صبر وإخلاص ويقين وتوقع الله. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ها وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. في دروس ثانية. ضعف العبد بين يدي الله عز وجل. ضعف العبد، لا سؤال العبد الله عز وجل بضعفه. بضعفنا يعني ايه؟ يعني اني وانا العبد مني اشتغل، انا محتاج لك يا رب، تذلل لله، انا محتاج لك يا رب، خدت بالك؟ نعم. ايه الالتفات في قال ربك هو علي هين، فيها التفات. فين الالتفات؟ قال ربك علي هين من الصح. قال ربك يعني الرب هو الذي قال علي هي، بس خد بالك برضو ما فيهاش التفات ده، لان الكاف اشاره للنبي صلى الله عليه وسلم، قال هو علي هي، قال الله هو علي هي، دي كده ما فيهاش التفات. ده في غير القران يعني لو تقدير الكلام هيبقى كده، قال الله هو علي هي، فين الالتفات كده؟ لكن الكهف إشارة لضمير خطاب لزكريا عليه السلام. نعم والله أعلم. أنا قصد حضرتك أن قال ربك هنا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم مش خطاب لسيدنا زكريا. لا لزكريا يا شيخ مش واخد بالك. هو الأخ شاف الكاف خطاب وشاف علي المتكلم. فقال لك التفات. طب ما اتجاب لها قال غائب. مش هو قول الله؟ أيوه ماشي خلينا إيه خلينا نشيل الكاف دي مثلا في غير القرآن ونقول إيه نقول قال الله هو علي هين. هل في هذه الجملة التفات؟ لا. بس هو ده الكلام مولانا. ماشي. لكن مثلا إيه مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ده واضح جدا إن فيها التفات إن مالك ده هو هو هو إياك أنت أنت أنت. يبقى انتقل من الغيبة إلى الإيه إلى الخطاب. يبقى واضح. حتى إذا ركبوا في الفلك وجرينا بهم. نعم. حتى إذا كنتم حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بكم ده السياق الطبيعي غير القرآن يعني. إنما قال وجرينا بهم يعني جرت الفلك بهم كنتم وبهم خطاب وغيب. ماشي ده كده التفات ما فيش مشكلة والله أعلم. نعم. ممكن لما سيدنا زكريا سأل الله عز وجل الولد يبقى عارف إن ده مش مستحيل ولكن يعني أن هذا بيسأل مثلا إيه كيف أرد على الناس يعني مش عنده ممكن يدي المعنى ده. هو بعض المفسرين قال أن هذا يعني هل هو من زوجتي أو من زوجة أخرى هل هو من أليسابس أو من غيرها اللي هي زوجة زكريا على بعض ما جاء في الإسرائيليات اسمها يعني ولا من واحدة تانية مثلا باعتبر أن امرأتي عاقر فأنا مثلا حتزوج واحدة تانية وأرزق منها بالولد ولا إيه. ده قول من الأقوال لكن الأقوى والله أعلم أنه تعجب من قدرة الله عز وجل وده عبادة في حد ذاته يا جماعة يعني التعجب من قدرة الله عز وجل ده عبادة يعني إيه. لو قلنا مثلا أن الآية في عزير اللي هي أن يحيي هذه الأرض بعد موتها ها فبالتالي فأماته الله ما تعبته وما بعد. لو قلنا أن الآية بتتكلم عن نبي من أنبياء الله اللي هو عزير فليس هذا إنكارا لقدرة الله وإنما هو تعجب من قدرة الله. هو التعجب من قدرة الله يا جماعة في خلل؟ لا بالعكس ده اللي بيتعجب من قدرة الله دليل على يقظة قلبه لأن في ناس كتير مؤمنين وما بيشغلهمش يبص في الشمس ويبص في القمر خدت بالك يبص في الكون يبص ولا يتعجب ولا في دماغه هو مش في دماغه حاجة أصلا ومؤمن برضه خدت بالك. فكون الإنسان يتعجب من قدرة الله أو يتعجب من الكائنات أو يتعجب من يعني خلق الله عز وجل يعني يتعجب من هذه الأشياء سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا سبحانك تتعجب خدت بالك مش ده دعاء المؤمن ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هنا تعجب وممكن بقى تنزيه برضك لله عز وجل عن أن يخلق إيه الشيء عبثا يعني. نعم كده احنا تقريبا وصلنا للاستفسارات يعني خلصنا الدروس المستفادة وفي استفسارات فنكمل الاستفسارات لو حد عنده استفسارات تانية في الآيات. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ورفعنا بالقرآن العظيم اللهم أمين وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.